خطوة والسرعة بسبب إيه؟ فافتتحت هذا الكتاب وقلت مستحيل الصفة المعظمة بجملة من الإجماعات وهي الأصل الأم في هذا الكتاب. بدأت الكتاب بالإجماعات. قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع وهو مجلدان في غاية الأهمية، جمع فيهما مسائل الإجماع كلها أو مسائل الإجماع كلها، وهو أنا أوصي به لأنه مهم. فقال وهو نفس الإجماع هو عند ابن حزم أيضا في الإحكام في أصول الأحكام، قال وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه. إن المعتزلة وكثير من أهل الأهواء لا يقولون بالإجماع. أجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه، والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك. مسألة فيها إجماع. قال والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، لذلك بدأت هذا الكتاب بهذه البداية لبيان أهمية الإجماع. قال والذي يقتضيه الإجماع، إجماع المحققين تقديم الإجماع في الكتاب في الرتبة على الكتاب والسنة. طب إزاي الكلام ده؟ الإجماع كان بعد عهد رسول الله، أما بعد قبل في زمن رسول الله القرآن والسنة، فكيف يقدم الإجماع الذي هو من الصحابة على الكتاب والسنة؟ وما تعلموا الصحابة ما تعلموا الكتاب والسنة إلا من رسول الله. طيب يقول تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة. قال وإن كانت أصول الإجماع، وإن كانت أصول الإجماع يعني وإن كان الكتاب والسنة أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا. فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص فالإجماع أحق بالتقديم في ترجيح الحجاج، لأن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. ده كلام في غاية الأهمية، وذكرته في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، هو عندكم PDF على موقعه. فهنا الكتاب والسنة آيات وأحاديث. الآيات كلها اختلف فيها الصحابة ومن بعده من الأئمة. الآية الوحيدة يقول فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكذلك الحديث شرحه يقول فلان وفلان وفلان وفلان، والآيات التي أجمع عليها بلا خلاف 179 آية في رسالة ماجستير لرجل من أهل السعودية، هي عندي من سنين، لا تتخطى 180 آية، وبقية الآيات مختلفة في معانيها، وليس اختلاف تضاد، لكن الإجماع يقطع، لأن الإجماع دليل الكتاب والسنة، الإجماع دليله الكتاب والسنة. فإذا الإجماع ليس لا يأتي من فراغ، وإنما هو أصله الكتاب والسنة. علمه من علمه وجهله من جهله، فيقدم الإجماع لأن الآيات تحتمل الاختلاف والتأويل والأحاديث كذلك. لذلك ابن حجر كما قلت في شرح فتح الباري بشرح صحيح البخاري في مسألة الإيمان الكفر والإيمان، قال الحديث إن كان ولو في الصحيحين واختلف في تأويله وتفسيره فلا يجوز أن يكفر به المسلم، لا اليقين لا يزول بالشك، والإسلام هو اليقين والكفر الشك، فاليقين لا يزول بالشك. فإن اختلف الناس ولو اختلف واحد منهم في هذا الحديث في مسألة التصحيح والتضعيف فيخرج الحديث عن اليقين ولا يكفر به، لأن اليقين لا يزول بالشك. تواخد بالك، وده كلام من أجود ما يكون. وكذلك في تأويل الآيات، وثيابك فطهر، بينت في أكثر من درس أو خطبة، القرطبي نقل في هذه الآية وثيابك فطهر 9 أقوال، فجعله الثياب الظاهرة، وجعله العمل، وجعله الدين، وجعله القلب، وجعله كذا وكذا وكذا، 9 أقوال. فهنا مسألة الإجماع قطعي، وهذا هو اللبس الذي قد يحدث، كيف يقدم الإجماع على الكتاب والسنة. عدم الفهم يجعلك ترفض أقوال أهل العلم، لكن بالتريث والتفكير الصحيح تفهم يعني. نعم. نعم، في مسألة عدم الضدية في الخلاف صحيح. نعم، وهذه إيه؟ لا ينكر المختلف فيه؟ إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. ليه؟ لأن الاحتمال يضعف قوته، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، أي لا يستدل به في هذه المسألة لأنها تحتمل نعم ولا، ففي هذه الحالة الدليل يضعف. فهمت؟ نعم، وهي قاعدة مهمة ولا خلاف عليها، ودائما أذكرها يعني. فهمت الأمر؟ فهنا مسألة تقديم الإجماع على الكتاب والسنة في حالة أو في نفس هذه الحالات التي ذكرت لها المثال، لأن قوله قال وإن كانت أصول الإجماع فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا، فإن كانت كذلك لا تأويل فيها كما قلت 179 آية على الإجماع لا تأويل فيها ولا تحتمل التضاد، يبقى خلاص الآية والحديث يقدم على الإجماع. ثم قال فأما إن كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، خلاص في تأويل، فالإجماع أحق بالتقديم في ترجيح الحجاج، لأن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه أن يطرق عليه ويأتي. وقال أبو الحسن بن القطان الإقناع في مسائل الإجماع باب ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، وذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار، قال أو قالوا اتفقوا أن الإمامة فرض، أمير أو حاكم بلد لا بد من الإمامة، أنه لا بد من الإمام إلا النجدات، وهي فرقة من الخوارج الحرورية ينسبون إلى نجدة ابن عامر الحروري، وأراهم حادوا والإجماع قد تقدمهم. طب ما احنا الخوارج لا نكفرهم، لذلك قال علي بن أبي طالب لما سئل عنهم قال من الكفر فروا، وقال الشاطبي في كتابه البديع الاعتصام جمع أحوال أهل الأهواء، يعني قرأته أكثر من مرة، فقال ما وقع الخوارج في الخروج عن المنهج الصحيح إلا بعدم علمهم وبجهلهم بقواعد أصول الفقه، وأراهم حادوا والإجماع قد تقدمه، فالأمر فيه إجماع حتى لو قال الخوارج، لأن الخوارج لا يأخذون بالسنة أصل في ظاهر أمرهم، يخالفون رسول الله. طيب يبقى لا يدخل في الإجماع ولا تأثير لهم في عدم أخذهم بالإجماع، لأنهم حادوا كما قال أراهم حادوا والإجماع تقدمهم. خلاص إجماع، أنت بتعمل إيه يعني يا خالد؟ في نور جوه، في نسيته، عملت حاجة ونسيته. طيب وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، هذا وجوب، وجوب الأمر، أمر الحاكم والمؤمن. قال وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر يلزم لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف جاروا أو عدلوا. شوف كلام أهل السنة والجماعة، هذا يندرج تحت منظومة المصلحة والمفسدة وتقديم المصالح وتأخيرها، كما في القاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وأجمعوا على أن يغزى معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها وتصلى معهم الجمع والأعياد، واتفقوا أن الإمامة واجبة طاعته أو واجبة طاعته في كل ما أمر به ما لم تكن معصية، كما في حديث البخاري ومسلم لا معصية لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال واتفقوا أن الإمامة واجبة طاعته في كل أمر به، في كل ما أمر به ما لم تكن معصية، وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك الخروج عليهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وأجمعوا على النصيحة لولاة المسلمين وجماعتهم، وعلى التودد في الله والدعاء لأئمة المسلمين والتبرؤ ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله وأهل بيته وأزواجه، واجتنابهم وترك الاختلاط بهم وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم وهم الروافض والخوارج والمرجئة وترك الاختلاط بهم. هذه جملة من الإجماعات، ذكرها أبو الحسن بن القطان الحافظ الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أجمع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق، كإجماع الفقهاء على أن هذا العمل حلال أو حرام أو واجب. وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تابع لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، كما في الحديث الذي اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه وصححه البعض. وأصل الدليل على الإجماع كأصل حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث دليل الإجماع. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فهو حديث ضعيف وضعفه كثير وصححه قلت وصححه كثير من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وهو يدخل من ضعف يدخل تحت قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، لكن الأصل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم أهل الإجماع. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى واتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم ومن أهل من الأمة، ولكنهم خالفوا السنة وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة. من أعظم الفساد وأعظم السيوف التي سلت على أهل الإسلام من المسلمين الخوارج وهؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة. قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا إجماع في غاية القوة. أجمع المسلمون على أن من استبانت له الدليل بين وصحيح وفهم المعنى ولا تأويل، على أن من استبانت الاستبانة من البيان هذا بيان للناس يبين الله لكم ألا تضلوا أن تضلوا أي ألا تضلوا. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا لا يأتي إلا لمن أراد الله ورسوله أراد الله بالإخلاص وسار على نهج الله ورسوله ولم يصل إلى الإخلاص إلا بالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أراد الخير من الله والخير الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا إن علمت الحديث وفهمت الآية فكيف تخالف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الأمر والنهي كما قال المفسر. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن المعرفة وأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى، قال ابن القيم يعني وهذا ما قال كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، انتبه، فتضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى بدون دليل ولا برهان ولا بينة والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وفرة من ورثة الأنبياء من ورثة الأنبياء اللي هم العلماء. هنا فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ أيام المذاهب الأربعة في القرون السابقة كان هناك تعصب شديد، إلى أن وصل أن كان في زمن قريب كان في مكة في المسجد المكي كان يصلي أو يصلي الناس أربع صلوات. الحنفية يصلون المغرب أو العشاء مثلا الحنفية، ثم يأتوا المالكية يصلون، ثم يأتوا الشافعية والحنابلة. هذا أمر عظيم، يعني هذا تفريق للأمة. فكان هذا إلى وقت قريب لربما يعني ذكره الشيخ الألباني في بداية القرن العشرين، الشيخ رحمه الله عمر يعني، والشيخ ابن باز مات بعد التسعين، فرأوا هذا الأمر. فمسألة سبحان ربي العظيم يعني. وقبل ذلك فمسألة التعصب خلاص أتاك الحديث والقرآن، فالأمر ومن أعظم الأمور الخوارج لا يلتفتون إلى حديث ولا إلى شروحات ولا إلى كلام أهل العلم، يقولون بمشايخهم الذين ضلوا وأضلوهم. فالقضية هنا بدأت بالإجماعات لتعلم الخلل العظيم الذي أصاب هؤلاء، وبه فسدت الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كان معاذ بن جبل، وقال النبي في الحديث الثابت الذي صححه الحاكم والوفاق الذهبي: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أن معاذ بن جبل وروى عنه أثرا طويلا كان لا يجلس في مجلس إلا قال هذا الأثر، لا يجلس في مجلس إلا قاله قبل الدرس. فأنا دائما أذكر سواء في الخطب أو في الدروس أو في الكتب الآيات التي تبين الحلال والحرام والأمر والنهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والآيات الأخرى، لأنها أصل الأمر وأصل العبادة. وألا ننسى هذه الآيات، لأنها تحجم شيطانك وتقبح وتقدح وتزلزل ما به من الوسوسة التي يعيش بها بين خلق الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. المصيبة هنا يا إخوة في مسألة التقليد الأعمى، جل العوام مقلدين لأنه ليس عندهم علم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي وطالب العلم الذي لم يستوعبه بعد فلا بد أن يسأل، ويسأل حتى ولو وصل بل العلماء بعضهم يسأل بعض، وليس كل أحد عنده كل العلم. فالشاهد المسألة هنا هذا الإجماع، اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. هناك عوام وهناك مقلدون تقليدا أعمى. تكلمت مع رجلين فوق الستين وأتيت لهم بالأدلة على مسألة ما، والله كادوا أن يضربوني يعني، وعيونهم احمرت، وكان سيدخل المسجد ثم خلع رجله وخرج من المسجد. المسألة عند عدم العلم والجهل وعدم الرضا بالحق وعدم قبول الكتاب والسنة والإجماع، ماذا يقال بعد ذلك؟ لا يقال شيء. أنت أتيت بالدليل وفهمته وكذا وكذا وكذا عنده عند مشايخه، عكس ما أقول الذي أقوله الكتاب والسنة والإجماع. فده فعلا تقليد أعمى، وهذا تجده عند الكثير من الناس. هو ينظر إلى ما إلى ماذا يعني فوق الستين وأنت تتكلم معي بكلام يهدم ما أفعله مع الله وأتقرب إليه عشرات السنين. لا، أنت ما تلزمنيش، أنت تكسر قلبي وتكسر عقلي وتقول أنت لا تدري ماذا تقول وما تفعل، وأعمالك أعمال باطلة تبعدك من الله ولا تقربك إليه. هو نظر إلى هذه المسألة ونسي الحق، فمسألة عظيمة. ومن هنا جل الخوارج وأهل الأهواء الذين يخالفون الكتاب والسنة. الجاهل منهم يصر على ما هو عليه ويقول عندي مشايخي، والذي يعلم يتأول ويدفع الأحاديث يضعفها أو يؤولها بدون آلية استنباط واستخراج صحيحة لمعرفة التعارض والترجيح والحلال والحرام والضعيف والصحيح. فمسألة التقليد من أشد المعاول التي تهدم دين الإسلام عروة عروة. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لذلك إذا أردت أن تتكلم مع رجل على منهج غير منهج الكتاب والسنة لابد أن تكون فطنا وعاقلا، وأن تكون حكيما، وعندك العلم وعندك الحلم والصبر، لأنك تتكلم بكتاب وسنة، لا تتكلم كلاما مرسلا مطلقا. فالقضية إن كان عنده أمر وفطرة سليمة سيتقبل الكلام حتى لو سمعه وتركك ومضى. المهم أن توصل إليه المعلومة بحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسألة لابد من البيان، لابد من البيان. فقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق المعاداة، أسألف المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كالنص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. فانظر إلى الإنصاف والعدل هنا عند عدم العلم في المسألة. أما من علم وأصر على ما هو عليه فالمعاداة ولا موالاة، فالقضية هنا لها ضبط حتى يفهم الكلام. ومثل ما رواه ابن عبد البر أي هذا الإجماع في جامع بيان العلم وفضله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وسيأتي في المسألة 12 تحت عنوان ويل للأتباع من عثرات العالم. أذكر لكم الأثر ونكمله بعد ذلك لأنه ذكرت أكثر من مرة يعني. عن عبد الله في ما قاله ابن عبد البر بسنده، وكان ابن عباس يقول ويل للأتباع من عثرات العالم، وفي صفحة 77 ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. قلت يعني لم يصلهم أنه غير قوله فيقولون بقوله الخطأ ولا يرجعون. ويل للأتباع من عثرات العالم. سمع الرجل من العالم شيئا فقال به، وهذا العالم قاله بدليل، ثم فتح الله عليه بدليل آخر فعلم أنه مصروف من الوجوب إلى الاستحباب أو من الحرام إلى الكراهة أو هو جائز أو أمره ظهر بعد ذلك، فترك ما أفتى به ثم قال بالقول الآخر ورجع عنه وأعلم الناس به، ولكن أعلم من قد أفتاه في مكان ما، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يصل بهذا الرجل في مكان غيره فيمضي الأتباع على ما قاله العالم في المرة الأولى. فقال ويل للعلماء من عثرات، ويل للأتباع من عثرات العالم، الذي عنونت له عنوانا زلة العلماء واتباع زلات العلماء بالإجماع لا يجوز. ويل للأتباع من عثرات العالم. كل إنسان منا له عثرة، وكل طالب علم كذلك له عثرة وله زلل، لأن يعني الكل يؤخذ من قوله. فالمسألة هنا مسألة دليل وعدم التقليد. قلت فهذه الافتتاحية اجعلها حاضرة معك حتى نهاية الكتاب. ليه بقى؟ لأن الأصل في هذا الكتاب قيامه على هذه الإجماعات، والإجماع مقدم على الكتاب والسنة. يأتي الخوارج والمعتزلة، وتكلمت مع معتزلي سوداني ربما أكبر مني سنا، يعني هو فوق 60، وحاورته أيام، والذي في أمره يهدم به كل شيء الطعن في الإجماع. وبعثت له كتابا في مسألة وفي خبر الواحد، وبعثت له كتابا ليقرأه مفصلا وما تغير. خد بالك، فالقضية هنا مسألة يعني نسأل الله السلامة والعافية. الإجماع هو أصل الدين، فيأتي يقول لك الإجماع فيه خلاف، الشافعي قال والإمام أحمد قال والشوكاني قال، وكل هذا كلام باطل عند التحقيق. واخد بالك، فالمسألة يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالأمر عظيم. فلذلك لا بد من الفهم ولا بد من الوعي. أنت تطعن في الإجماع، خلاص يا عم ننظر إلى مسائل أخرى. طب الأحاديث، 100 حديث في عدم الخروج على الحكام، 100 لا يعجبونك وكلامهم مخالف، الحديث مخالف لكلامك، فأنت أصح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى كلام عطاء السلمي، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. والذي حدث مع الحرورية والخوارج في عهد علي بن أبي طالب، عبد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له أبرد بالظهر، انتظر يعني، والحديث الإبراد بالظهر في الحر، انتظر حتى أذهب إلى هؤلاء الحرورية وأتكلم معهم. فتكلم معهم بالكتاب والسنة وألزمهم، فرجع منهم 2000 في رواية البيهقي، وفي رواية في الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، رجع منهم 20,000، وفي رواية 2000، وفي رواية 4، رجع 20,000 عندما فهموا. ابن عباس ترجمان القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبالعلم النافع أرجع ابن عباس 20,000 من الخوارج كالإرهابيين الذين يفسدون ويدمرون، كالقاعدة والدواعش وأنصار بيت المقدس وهؤلاء المجرمون وغيرهم كثير، وبوكو حرام، وما يحدث في الصومال وفي غير الصومال وفي موريتانيا، أصلهم أنهم لا يعلمون، أنهم جهال. فأرجع منهم 20,000 في رواية، والباقي رفضوا وأصروا على ضلالهم بعد أن علموا الحق، فأبادهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم عن بكرة أبيهم، عدا الذين رجعوا. فالمسألة قائمة على العلم. فأنت إن وجدت إنسان لا يستقيم معه ولا تستقيم معه آلية الاستنباط، مع إنسان عنده الآلية لمعرفة الحلال والحرام والسنة من البدعة، فإن رأيت إنسانا على هذه الشاكلة لا تتعب ولا تجهد نفسك أن تتكلم معه، فإنه ليس عنده قبول ابتداء. فلذلك نبين لكم الطريق حتى تسير عليه وتعلموا المصلح من المفسد، أو المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. ثم بعد الافتتاحية قلت مقدمة، وأتيت بخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده إلى آخرها، ثم قلت: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد، إلى أن قلت: فهذا بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، الجزء 29 من سلسلة كتبي تصحيح المعتقد. تناولت فيه مسألة مهمة يجب التحقيق فيها، وذلك من بعد ما دبت سوس الثورات العربية في وطننا العربي، سلمه الله من كل سوء وشر وفساد، ونبتت نابتة في شتى أنحاء العالم من المصريين وغير المصريين، أطلق عليها المعارضة من الخارج. يخرج الرجل منهم من وطنه وبلده إلى بلد ما، فيفتح على رئيسها وحكومته سيولا من النقد بالدال، والنقد وهو الهدم، والسب والتسفيه والشماتة، وتصيد الأخطاء، وتمني السقوط، وإظهار البغض والغيظ والتشفي، ثم يصفون ما يفعلونه بالمعارضة السياسية: وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وليس ما يفعلونه من هذه السياسة نوع إصلاح من قريب أو بعيد، بل هو إفساد في الأرض وشحن لصدور الناس أجمعين، وتهييج للأوضاع، وبلبلة وإحداث للفتن والاضطراب. ولو أردتم الإصلاح لسلكتم سبيله، وسبيله معلوم عند من يعلمون الصلاح والإصلاح والفساد والإفساد، والمقارنة بين المصالح والمفاسد، والتعارض بين المصلحة والمفسدة، ودفع المفسدة الكبرى بالصغرى في منظومة يعلمها العقلاء والحكماء والفقهاء، للوصول إلى ما تحيا به العباد والبلاد. وبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا وإجماع العقلاء أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل ابن آدم خطاء، وليس فينا نحن البشر ملائكة، وهذا هو الأصل في التعامل مع الخلق أجمعين، فلسنا بأنبياء ولا بملائكة. وبهذه الركيزة والدعامة الأم الأساس يستقيم للناس دنياهم ودينهم. ومن الأصول الأم في هذا الباب ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه الجليل الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، قال ابن دقيق قال: ومن دقيق الفطنة، من الفطنة الجيدة القوية، أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تتلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. هذا منهج أهل السنة والجماعة في المعارضة إن أردت أن تعارض. ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تتلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. سبحان ربي العظيم. ننظر إلى ما حدث في عهد التابعين الذين كانوا بعض الصحابة، فيما حدث مع الحلاج بن يوسف الثقفي، خرج عليه حتى من القراء، وكلمة القراء في عهد السلف العلماء يحفظون كتاب الله ويفهمونه ويعلمون الأحاديث ويحفظونها ويفهمونها، فخرج منهم المئات، حتى قتل منهم الحجاج بن يوسف الثقفي 120,000 مسلم موحد، وفي رواية صحيحة عند الترمذي 140,000. هذا في زمن الصحابة والتابعين، هذا العدد باليوم ملايين، يعني قتل ملايين، خرجوا عليه. تنظر، فقال: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني. المسألة هنا، هؤلاء قراء وعلماء وجل عشرات الآلاف هذه تبعوهم. لذلك بينت في أحد سلسلة تصحيح المعتقد، رجل من التابعين من العلماء دخل في هذه الفتنة العظيمة التي مات بسببها 140,000 تابعي، دخل معهم ولم يقاتل معهم، فبعد أن حدث هذا فقال: لم أقاتل معهم. قالوا له من كانوا من أهل العلم الثقات: وجودك معهم ولم تقاتل معهم يكفي، وبه اتبعك الآخرون. فسقط أمره وحزن حزنا شديدا، وهو من القراء بعيدا عن ذكر اسمه. فشاهد هنا، المسألة تحتاج إلى وعي وفهم ومعرفة منظومة الصلاح، الإصلاح والإفساد، وما صفة الإصلاح وما صفة الإفساد، والتوازن بين المصلحة والمفسدة. كل هذا أمور وآليات لاستخراج الحكم الشرعي استخراجا صحيحا. قلت: هذا غاية الفهم وحسن التصور، والسبيل إلى إرادة الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا لكان سعيك للإصلاح فسادا، وبناؤك هدما، وعملك هباء منثورا. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال كثرة السؤال للتعلم لا حرج تأخذها أحسن حطها جنبك. وعلى هذا وعلى ضوء هذا الحديث الجامع مع كلام ابن القيم آنفا يعلم الحصيف الفطن أن للنصيحة أن النصيحة شروطا وضوابط لا بد من فقهها وتدبرها وتأملها وتصورها لمن أراد الإصلاح والنصح لمن أراد الإصلاح والنصح بالفهم والعلم. وأن من غفلها لم يعتبرها فإنه لا ينشأ منها إلا الفساد وإن أراد الإصلاح. وقد كتبت كتابي هذا البيان الكلمة لبيان مش البيان ولقد كتبت كتابي هذا لبيان الأمر بأمته وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والفهم والفكر المستقيم والعقلاء أهل الحكمة والرزانة والإصلاح أصحاب الوعي والإدراك الذين علموا مقاصد الشريعة والتي مدارها على جلب المصالح ودفع المفاسد. أصل الخوارج في الدنيا ذو الخويصرة الذي اتهم رسول الله بالظلم وعدم الإنصاف وقال له اعدل يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم في صحيحين يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله أقوام يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم يقرؤونه ويحفظونه ويصلون قيام الليل وتجهد أقدامهم في القيام لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يفهمونه ولا يعملون به يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إن رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد إن من قتلهم وفي قتلهم خير كثير كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضية قضية عدم الفهم. صحابة رسول الله علماء الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيخرج ضئضئ وأصل الخوارج وهو المفروض صحابي قال أهل الحديث هذا ليس بصحابي هذا ليس بصحابي اعدل يا محمد. فالقضية هنا وأصر على ما هو عليه وأمسك بملابس النبي حتى احمر وجه النبي في غاية البياض فاحمر وجهه من الدم ومن شدة الغلظة الذي مسك رقبته رقبته هكذا. إن الصحابة قالوا يا رسول الله دعنا نقتله يعني فعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. فهذا جد وأبو الخوارج فلا فهم عندهم ولا حكمة ولا يعلمون الكتاب ولا السنة فحقيق بهم أن يقتلوا ويشردوا ويدمروا ويراهبوا وهم يقتلون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أمر عظيم نسأل الله السلام والعافية. فالمسألة قائمة على الحكمة على الحكمة وعلى العلم كلما ازداد الإنسان علما ازداد فهما. ثم قلت خطة البحث وقد أقمت كتابي هذا على جملة من المسائل وخاتمة. المسألة الأولى معنى الفطنة وصفة المصلحين الناصحين. المسألة الثانية صفة النصح نفسه وأنواعه المؤدية إلى الاستقرار الأمني والمجتمعي ونقل الإجماع. المسألة الثالثة العالم الرباني وفقه الحكماء العقلاء في صلاح البلاد والعباد ونقل الإجماع على ذلك. المسألة الرابعة حكمة السنة النبوية وأثرها في دفع المفاسد وجلب المصالح. المسألة الخامسة الزجر عن سب السلطان وضرورة توقيره وفاعلية ذلك في الدول والمجتمعات، وهذا من أهم ما يكون. لو فهمه الخوارج لنجوا من الضلال وضرورة توقيره. المسألة السادسة المعارضة بين السب والتهييج والنصح والإرشاد وتأثير ذلك سلبا وإيجابا والرجوع إلى كلمة سواء، الكلمة السواء في الكتاب والسنة والإجماع. المسألة السابعة بيان جملة من القواعد الشرعية في هذا السياق وتصور ما يحدث من النتائج القوية المصلحية. وكل مسألة لها تفصيلها كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثامنة خطورة تتبع المتشابه وترك المحكم، وهذا أصل في أصول الفقه. والمسألة التاسعة المعارضة ودرجات إنكار المنكر وفقه المسألة. والمسألة العاشرة عود على بدء وخلاصة النقد البناء وبيان المعارضة الباطلة. المسألة الحادية عشرة أسباب الرشد في الأمور وإصابة الحق. والمسألة الثانية عشرة الغي هو الجهل مع من اعتقاد فاسد مع وجود اللبس، بيان الجهل والغي لماذا يحدث هذا للخوارج ولأهل الأهواء. المسألة الثالثة عشرة يهدي الله لنوره من يشاء ونهاية المطاف. خاتمة الكتاب العلم ثم العلم ثم العلم. ثم يتفرع من هذه المسائل نقاط لها بيانية تأتي في حينها بإذن الله العليم الحكيم. تنبيهان قبل الدخول في موضوع الكتاب. التنبيه الأول نظرية نصف الكوب الفارغ على غرار الإجماع الذي نقله ابن تيمية في الصفحة السادسة، وقد قلته لكم إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة إلى أن قال استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. تنبيهان قبل الدخول في موضوع الكتاب. التنبيه الأول نظرية نصف الكوب الفارغ، أو فإن شئت فقل النظرة السوداوية. ومعنى هذه النظرة وفحواها أن الأصل عند العقلاء والأسوياء أن تكون النظرة إلى الأمور قائمة على العدل والإنصاف في الحكم على الرجال، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم شنآن أي لا يدفعنكم ظلم إنسان على أن تظلموه بكذا، ولكن اعدلوا في أمر بين رجلين، رجل بينك وبينه شنآن وشقاق، فلا بد مع هذا الشقاق وهذه العداوة أن تعدل معه. فينظر الناقد الفطن الحصيف إلى الأمر المطروح برمته بوجهيه الحسن والقبيح وما أو بما فيه من الإتقان والإخفاق، وذلك للقاعدة العقلية الكلية والشرعية المتفق عليها. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووجه ذلك إتقان النقد البناء وحسن المعارضة التي تهدف إلى الإصلاح لا إلى الإفساد، وإلى البناء لا إلى الهب، وعدم تتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وذلك بتصميت الضرء على الخطأ والزلل الذي هو من طبيعة وفطرة البشر، وعدم اعتبار النجاح والإتقان والإصابة في الشيء. وهذه هي النظرة السوداوية التي تهدم التفاؤل والأمل والبهجة المسروقة من المصريين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يعجبني الفأل على ما سيكون ذلك من البحث، لا سيما إن كان ذلك النقد بحكام المسلمين ووزرائهم ورجالهم. والأمر يختلف بين النقد بين العوام وبين أولياء الأمور كما سأبين في هذا الكتاب. وأن ينزل الناس منازلهم وأن لا يظلم المجتهدون فيما اجتهدوا فيه من مصالح البلاد والعباد، وضرورة اعتبار نصبهم وتعبهم الذي بذلوا فيه الخير وحققوا ما لم يحققه غيرهم، ففيه نظرة نظرية نصف الكوب ليس هنالك إلا السلبيات، ففي نظرية نصف الكوب ليس هنالك إلا السلبيات وليس ثم إيجابيات البتة. الإمام الحنبلي أبو عقيب إمام في المذهب الحنبلي، إمام فقيه أصولي في أصول الفقه، وله كتاب كبير في أصول الفقه، وكان ينقل عنه شيخ الحنابلة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما. ففي عهده وفي زمنه نقل ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد أن أمير المؤمنين دخل على أبو الوفاء بن عقيل، اسمه أبو الوفاء بن عقيل نسيت الاسم، أبو الوفاء بن عقيل، فدخل عليه أمير المؤمنين فسلم عليه أبو الوفاء بن عقيل وقبل يده، فلامه أصحابه من أهل العلم فقال لهم لو دخل عليك أبوك وقبلت يديه هل في ذلك حرج؟ قالوا لا. قال فأمير المؤمنين هو الأب الأكبر وأولى أن تقبل يديه من تقبيل يد أبيك. شوف الكلام الجميل، شوف هذا الكلام، هذا إمام في الفقه وفي الأصول وكذا وكذا وكذا وينقل عنه أئمة. فانظر إلى الفهم الصحيح لمنهج أهل السنة والجماعة. الإنسان منا ولي أمر، النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع في بلده وهو مسؤول عن رعيته، وبعد الحديث بنفس الحديث مباشرة والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. أنا كرجل كأب أسرتي كذا حتى أصلح أمرهم في شؤون الدين والدنيا يصيبني النصب والتعب والجهد والإنفاق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أعول أسرة واحدة. فانظر إلى ولي الأمر الذي يعول مثلا في مصر عددها في الخارج والداخل 110 مليون. فهذا كلام أهل العلم وهذا كلام أبي الوفاء بن عقيل. فالقضية لابد من الفهم. إحنا بيطلع عنا في تربية حاجة بسيطة، أما الدولة برمتها في التعليم والتعلم والصحة والشغل والشرطة والجيش وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور في رقبة ولي الأمر. فالأمر عظيم جدا، وعدم الفهم يجعلك تخبط وتتخبط ولا تعلم ما تقول. فالأمر عندما يقوم على العلم يستقيم بإذن الله. ومن هنا يكون النقد البناء على النظرة الشمولية العادلة لنصفي الكوب، فتعتدل النسبة بين السلب والإيجاب والإخفاق والجودة، فتستقيم النظرة وتنضبط الفكرة، ويحيا العباد والبلاد على أسس المنهجية العلمية والعملية، ويستشعر الناس والشعوب والدول والمجتمعات والأوطان بما تحققه السلطات من الجهد المصلحي، مما يؤدي إلى حدوث الاستقرار الاجتماعي من الناحية الأمنية والاقتصادية والتنموية في كل مجالات الحياة، مما يزرع الأمل في نفوس الشعوب، ومما يثمر خلو النفوس والعقول والصدور من التشاؤم والفشل والإحباط، بل تعيش الأمم على التفاؤل الذي يثبت للناس استقرار التقدم، استمرار التقدم والبناء والعمل. وذلك لأن الكثير من المعارضين في الخارج قد آثروا سلبا على زرع جذور البغضاء والكراهية في نفوس تجاه أولياء الأمور قبل ذلك أو أكثر، مما يثمر الخراب والدمار والهدم النفسي ونحر التفاؤل وذبحه، وليس هنالك إلا الموت حيث لا حياة. حتى يصدق علينا قوله تعالى: أموات غير أحياء. أما التفاؤل فتجده في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا إن نظرنا إلى ثورات الربيع التي أهلكت الأخضر واليابس، إنما قامت على الخوارج القاعدية الذين هيجوا الناس وأظهروا ما عند الرئيس مبارك رحمه الله من الأخطاء وكذا وكذا وكذا، حتى حشدوا الملايين وهاجت وماجت الدنيا، وما حدث بعدها فحدث ولا حرج. أين اليمن؟ وأين ليبيا؟ وأين سوريا؟ وأين العراق؟ وأين لبنان؟ دول عن بكرة أبيها أصبحت أثرا بعد عين. ملايين من المشردين ومن الفقراء ومن المرضى، وهدم بيوت. يعني سوريا تنظر في الصور أثر بعد عين، خراب كما يحدث في هذه في الشهرين، خراب الذي حدث في أوكرانيا مثال قريب. يعني ضرب ما حدث أيا كانت الأسباب، أنا أنظر حتى ترى الصورة في هذه الأيام، فانظر إلى سوريا وانظر إلى اليمن وانظر إلى ليبيا وانظر إلى لبنان الآن. من كثرة المظاهرات لبنان وصلت إلى حد الفقر الشديد، لا يجدون الطعام ولا الشراب. فالأمر كله قام على التهييج والمظاهرات والمعارضة الفاسدة التي أهلكت الملايين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما التنبيه الثاني، بيان المعارضة ومعناها. ولم الأثير في النهاية في الغريب الحديث والأثر عرض فيه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره. ومنه حديث عمر للحطيئة، كان شاعرا: فاندفعت فاندفعت تغني بأعراض أو فاندفعت تغني بأعراض المسلمين. قال عمر رضي الله عنه للحطيئة: فاندفعت تغني بأعراض المسلمين. ما هذا طعن في الأعراض بالشعر، والشعر كان يثبت عند العرب. فقال: فاندفعت أنت يعني حطيئة تغني بأعراض المسلمين، أي تغني بذمهم وذم أسلافهم في شعرك. وفي حديث عمر وذكر سياسته فقال: وأضرب العروض، وهو بالفتح من الإبل الذي يأخذ يمينا وشمالا ولا يلزم المحجة، ويقول: اضربه حتى يعود إلى الطريق. جعله مثلا لحسن سياسة للأمة، فقال: اضربه حتى يعود إلى الطريق، لأن الجمل يشرد، قافلة الجمال سائرة مع قائدها، فيشرد أحدهم عن الطريق. ومنه حديث ذي البجادين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: تعرضني مدارجا وسوني تعرض الجوزاء للنجوم، أي خذي يمنة ويسرى وتنكبي الثنايا الغلاظ. شبهها بالجوزاء لأنها تمر معترضة في السماء، لأنها غير مستقيمة على الكواكب، يعني في الصورة غير مستقيمة الكواكب في الصورة. طيب، وفي حديث قوم عاد قالوا: هذا عارض ممطرنا، والعارض السحاب الذي يعترض في أفق السماء. كل هذه الكلمات اللغوية تبين معنى المعارضة، وسأكمل إن شاء الله. ومنه حديث عمر عن أسيفع جهينة: فدان معرضا، يريد بالمعرض المعترض، أي اعترض لكل من يقرضه، يقال عرض لي الشيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد. ومنه حديث عثمان بن أبي العاص أنه رأى رجلا فيه اعتراض، وهو الظهور والدخول في الباطل والامتناع من الحق، واعترض فلان شيء تكلفه. وفي حديث عمرو بن الأهتم قال الزبرقان: إنه شديد المعارضة، أي شديد الناحية، ذو جلد وصرامة. انتهى باختصار. وقال في المعجم الوسيط: عرض لي الشيء عرضا وعروضا، ظهر وأشرف، يقال عرض له الأمر وعرض له عارض، ويقال سرت فعرض لي في الطريق عارض مانع، وعرض فلان معارضة وفلانا جانبه وعدل عنه، وفلانا ناقضه في كلامه وقاومه، والمعارضة في القضاء عارض في الحكم الغيابي رفعه إلى المحكمة التي أصدرته طالبا إلغاءه أو تعديله. وقال في المعجم الوجيز: تعارض عارض أحدهما الآخر، والتعرض في القضاء فعل مادي أو إجراء قانوني يقصد به منازعة الحائز في حيازته، والمعارضة المخالفة في الرأي. قلت: هذا ما كان في معنى المعارضة، ويؤخذ منه أن المعارضة هي مقابلة الرأي بالرأي، مقابلة الرأي بالرأي الآخر على سبيل النقد أو النقد أي الهدم أو المخالفة، والتعارض بين الأقوال كالتعارض والترجيح بين الأدلة وأقوال المذاهب والفرق، فمنها المعارضة الحقة ومنها الباطلة، وسيظهر ذلك في مسائل الكتاب. أما المسألة الأولى في هذا الكتاب: معنى الفطنة وصفة الناصحين المصلحين، هذا لا بد من بيانه. بمعنى إيه؟ أنت تعارض، فعليك بمعرفة ما هي المعارضة، وما علة المعارضة، وما سبيل المعارضة، وما الفائدة والثمرة والنتاج من المعارضة، وهل معارضتك صحيحة أم باطلة؟ هل أتيت بأركانها؟ أتيت بالعلل والأسباب والشروط وراعيت الموانع؟ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الفاء والطاء والنور كلمة تدل على ذكاء وعلم بشيء، يقال رجل فطن وفطن، وهي الفطنة والفطانة. قلت إنما ذكرت الفطنة هنا لبيان ما بدأت به الكتاب في كلام ابن القيم رحمه الله كما ذكرت، ومن دقيق الفطنة، وبنيت على هذا الكتاب. وقال في المعجم الوجيز: فطن فطنا صار ذا فطنة وللأمر وإليه تنبه له، فهو فاطن وفطن وفطين، وفطنه ثقفه ليكسبه الفطنة. والفطانة قوة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه، والفطنة الحذق والمهارة، وجمعها فطن، يعني الفطنة الذكاء وحسن التصرف وحسن القول والفعل. قلت: فيؤخذ من المسألة الأولى صفة الناصحين، وهم ذو الكفاءات والقلوب السليمة، العالمون الفقهون الفهمون، المدركون المتصورون لما يقال ولما لا يقال، لما يقال ولما لا يقال. كما قلت قبل ذلك، في أمور كثيرة جدا قالها أهل العلم لا ينبغي أن تقال حتى لا يتبعها العوام أو طلبة العلم الضعاف، فيؤدي إلى مفاسد عظيمة. فهناك كلام يقال وكلام لا يقال. والواعون لمآلات الأمور ولمعرفة المصالح والمفاسد وتعارض المصلحة بالمصلحة ودرجاتها ودرجاتها، والمفسدة بالمفسدة ودرجاتها، وتعارض المصالح والمفاسد في منظومة معتبرة أريد من خلالها صلاح العباد والبلاد، وتكون المعارضة ابتداء على المتخصصين ذوي الخيرات، عفوا ذوي الخبرات. وقد قال الله تعالى في هذا السياق الجليل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعليه فلا تجوز المعارضة إلا لهؤلاء. فقررت هذه الآية اقتصار النصح على الذين يعلمون تأويل الكتاب والسنة وتفسيرهما والمراد بهما وفهمهما واكتمال الوعي والإدراك في المقصود، هذا لمن أراد أن يعارض. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه آية أخرى في المسألة. قال السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند هذه الآية: ولتكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله أمة، أي جماعة يدعون إلى الخير، هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه، وينهون عن المنكر وهو ما عرف بالعقل بالشرع والعقل قبحه. وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون لهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإنذارهم بالشر، كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون، أي لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة. ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، كما بينت في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فالذي أراد المعارضة فلا تتم المعارضة الحق وفي السر إلا بالعلم، فقال أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. أنت أردت أن تأخذ حرفة تصليح الثلاجات أو ما شابه، لا تستطيع أن تدخل فيها إلا بعد أن تتعلمها. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن أردت أن تتكلم اللغة الإنجليزية فلا بد أن تتعلم اللغة، إن أردت أن تذهب إلى دولة أوروبية لابد أن تتعلم لغتها. وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك أن الأمر بالشيء أمر بما به وبما لا يتم إلا به. فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به، كتعلم العلم الذي تحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها. وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين. ولتكن منكم، قال القرطبي، من هنا تبعيضية أي أهل العلم الذين يعلمون تأويله. فهنا إن أردت أن تعارض فكن على علم واذهب إلى من تعارض وكلمه في السر. قلت فهذه صفة المصلحين الفاهمين. ولقد تطرق الشيخ رحمه الله بما عنده من الفقه والأصول إلى قاعدة الشيخ السعدي، يعني إلى قاعدة مقدمة الواجب عند الأصولين، يعني علماء أصول الفقه، والتي نصها كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولقد قيدت هذه القاعدة في بعض كتبي في الأصول مثل تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة وكتاب الأحزاب بين مصلحة الوطن وغياب اليقين بالله، فقيدتها بزيادة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما، يعني شرعية الوسائل. ومن هذه الشرعية صفة المصلحين المعارضين كما تقرر آنفا، وقد انعقد الإجماع على هذه القاعدة بقيدها المذكور، وهو يفيدنا جدا في هذا السياق، لأنه لا بد من شرعية المعارضة البناءة لا الهدامة. وهذا علم لا بد من بيانه ليستقيم النصح والناصحون على الطريقة المستقيمة الحقة. ومسألة يدندنون بها في أنحاء العالم، مسألة حقوق الإنسان وما شابه، هذه أمور لها ضابط شرعي لابد أن يفهم، لأنهم يفعلون أمورا لا سيما في الدول الأوروبية وما شابه، يفعلون أمورا لا يراع فيها حقوق الإنسان، ويفرقون بين فلان وعلان وبين المسلم وغير المسلم، والأمور يعني يدندنون بها لأمور في علتها في قلوبهم، هم يعلمون ما يريدون. وعندنا ديننا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نتطرق إلى قواعد لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وندندن بها وننشرها في الناس. روى ابن عمي في حلية الأولياء عن سفيان الثوري، وانظر إلى جمال ما قاله الإمام سفيان الثوري: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. قال: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. وعليه فالأصل في النصح صلاح العباد والبلاد، ثم النظر المصلحي بالإشفاق على كل من تولى منصبا، لأن المسؤولية لأنها مسؤولية جليلة وخطيرة. ثانية واحدة، بمعنى أن تضع نفسك مكانه وتلتمس له الأعذار التي تلتمسها لنفسك. فهذا الكلام الحصيف الفطن من قائله هو صفة للنصح والناصحين، وذلك لا يكون إلا بابتدائه بالفهم والعلم والتصور والإدراك والوحي الصحيح للقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فرحم الله الإمام سفيان الثوري. إيش؟ الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حديث وأثر سفيان في غاية الأهمية: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر. عالم في هنا كلمة عام، هي عالم، عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. هذا كلام في غاية الجودة وبيان هذا النصح. وعنونت عنوان الحديث: ثلاث لا يغل أو يغل، بروايتين، عليهن قلب مؤمن، وبيان شرحه. رغم أبي عاصم في كتابه السنة باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها للأمراء وللحكام حفظهم الله، من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي رواية: تحيط من ورائهم، من وراءهم. وقد رواه ابن أبي عاصم بطرق أربعة، والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ولفظة الحديث بزيادة في أوله: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث وفي رواية ومناصحة أئمة المسلمين. وهذا الحديث أوردته للبيان وإتمام المعنى. قال القاري في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال لا يغل بفتح الياء وضمها وبكسر الغيب. فالأول بالفتح من الغل وهو الحقد، والثاني من الإغلال وهو الخيانة. لا يغل ولا يغل وهو الخيانة عليهم، أي على تلك الخصال. قل مسلم أي كامل، والمعنى أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة أشياء ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ونصيحة لولاة الأمور، والنصيحة ما العلة من النصيحة؟ منظومة الإصلاح والإفساد والتعارض بين المصلحة والمفسدة، هذا هو المراد من النصيحة، أن تنصلح أمور العباد والبلاد. فهذه الثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. لزوم الجماعة ألا تخرج عن طاعة أولياء الأمور والحكام حفظهم الله، وإخلاص العمل ونصيحة لولاة الأمور ولزوم جماعتهم. ما معنى لزوم الجماعة؟ هذا تربط النصيحة لولاة الأمور مع لزوم الجماعة. لزوم الجماعة عدم الخروج عليهم والمعارضة، والخوارج القاعدية الذين يعارضون ويهيجون الناس نصيحتهم ليس بنصيحة، هذا إفساد في الأرض، ولزوم جماعتهم. فقال لا يخون في هذه الثلاثة الأشياء، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك، بمعنى ولا يدخله في قلبه حقد ولا بغض ولا كراهية يزيله، تزيل هذه الكراهية وهذا الحقد وهذا البغض عن الحق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كان بما تعملون خبيرا. قال أيها الذين آمنوا، بيّن ونداء للمؤمنين بالقسط وبالعدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني هناك شقاق بينك بين ولدك وبين جارك، لا تعدل، لابد أن تعدل حتى لو كان ابنك على غير الحق، كما ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تتبعوا الهوى وتتركوا العدل. فهذا مع أولياء الأمور ومع كل إنسان حتى تصل إلى مرضاة الله. وقال الزمخشري في الفائق إن هذه الخصال يستصلح بها أو تستصلح بها القلوب: إخلاص العمل لله، ونصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. تستصلح بها القلوب هذه الثلاث خصال، فمن تمسك بها طهر قلبه من الغل والفساد. أمور عظيمة، حديث واحد يعني تمكث فيه ساعات حتى تبين المراد. فقال إن هذه الخصال تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الغل والفساد. وقيل أي ثلاث لا يغل قلب مسلم حال كونه ثابتا عليهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني من تمسك بهن طهر الله قلبه من الحقد والخيانة. ونقل السيد عن زين العرب أنه يروى أيضا بفتح الياء وكسر الغين وتخفيف اللام يغل غير مشددة من الغول الدخول في الشر ونحوه. والمعنى على هذا شوف المسائل اللغوية حتى في مسألة النحو تعطيك فوائد فقهية وأصولية وفي الفتوى وفي فهم الحديث. على أن هذا أن هذه الخلال تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الغل والشر. قوله إخلاص العمل لله، معنى الإخلاص أن يقصد بالعمل وجه الله تعالى ورضاه فقط دون غرض دنيوي من سمعة ورياء. كثير من المعارضة يعارضون بمنصب سياسي وما شابه ولا يريدون مصلحة المسلمين بل يريدون مصلحة أنفسهم، ولا يأتي منهم إلا الفساد والخراب. قال الفضيل بن عياض: العمل لغير الله شرك، وترك العمل لغير الله رياء، والإخلاص أن يخلصك منهما. قال القاضي عياض: العمل لغير الله شرك، أنت تسجد لله وتزكي لله وتصوم لله وتحج لله، لا لكي يقال عليك أنت عابد وخاشع وورع، وهذا لا يستقيم. وترك العمل لغير الله رياء ونفاق، فالعمل لله وحده، والإخلاص أن يخلصك منهما، من الشرك ومن الرياء. قوله: والنصيحة وهي إرادة الخير للمسلمين. هذا موطن الداء، لماذا تنصح؟ قال: والنصيحة وهي إرادة الخير للمسلمين. طيب، نصحتم الناس في 2011، ماذا فعلتم للمسلمين؟ ملايين من الناس، سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، وغيرها من الدول. هذه نصيحة؟ هذا بلاء. لذلك قال: النصيحة وهي إرادة الخير للمسلمين، أي كافأتهم. ولزوم جماعتهم أي موافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح من الصلاة والجمعة والجماعة وغير ذلك، فإن دعوتهم تحيط أي تدور من ورائهم. والمعنى أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما دام أنت مع الجماعة لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما دام الرجل مع الجماعة لا يشرد عنها ولا يخالفها فتصل إليه الخيرات من نزع ما في القلب من الغل والحقد وهذه الأمور. وفيه تنبيه، أي في الحديث، وفيه تنبيه على أن من خرج عن جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم، أنه انفلت عنهم كما يشرد البعير كما ذكرت آنفا، لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم. وفيه إيماء إشارة إلى تفضيل الخلطة على العزلة. وقال الطيبي، وكلام صاحب النهاية من أثير، يرشد إلى أن الصواب فتح من موصولا مفعولا لتحيط، فإنه قال: الدعوة المرة من الدعاء، أي تحويهم وتثبتهم وتحفظهم، يريد به أهل السنة والجماعة. ولو كان المعارض من أهل السنة والجماعة ما وصل منه خراب ولا يصل منه إلا الخير. قلت: هذه المسألة بما فيها هي أول ما يعضد أو يعض عليه بالنواجذ في هذا السياق. وبهذا ننتهي من المسألة الأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يسلمك. عايز ايه؟ مفيش منع مساعدة، والله منع مساعدة خالص، وعلم يلم الفلوس من الناس هنسيب، نفسهم هنسيب، تعالوا معلش غصب عنك. بارك الله فيك، كنا بنعمل قبل كده والله. بارك الله فيك، الله يكرمك. ها؟ ربنا يعفو عنك ان شاء الله، انا ما شاء الله اعمل لك حاجة، بارك الله فيك. حديثه يعلى